لما عمروها وجاءت رسل ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أكثروا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يدبر الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة فيرجسوا تجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء السماوات والأرض وعشق وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم ولكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل تبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهديهم على الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مريبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون وإذا مسنا فضل ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم رحمة إذا فريق من ربهم شكور يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أردنا فرحمة فريقهم يا وإن تصلوا سيئة بما أقدمت إليهم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه مسكينا وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لترضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله ثم يريدكم ثم يرحيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت من الناس ليذيقهم الذي عملوا العذاب فقد رسول الله قوم وجابوا وكلها سقطنا للذين أجرموا وكان حقا على نصر المؤمنين الله الذي يسر الرياح ويثير السحاب فيسقطه في السماء صاحب ما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها عزة الخال وحبة من خدر فلتكن في صلاة السماوات أو رضيات يا الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على Yeah.